بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس العمدة الصغرى لأبي محمد المقدسي عليه رحمة الله أحاديث تتعلق بالمعاملات في باب البيوع. من هذه المعاملات ما يتعلق بمسألة الشفعة، تعلق مسألة الشفعة. فما هي الشفعة؟ ايش الشفعة هذه؟ انتزاع الشريك. ها؟ انتزاع الشريك. انتزاع الشخص نصيبه من شريكه. أن ينتزع ماذا؟ الشريك حصته ماذا؟ من المشتري. أن ينتزع الشريك حصته ماذا؟ من المشتري، مع دفع الثمن الذي دفعه لشريكي ولو كان قهرًا. هذه تسمى الشفعة. كيف صورتها؟ يكون اثنان اشتركا في شيء، فأحدهما باع نصيبه بدون أن يؤذن شريكه، فيدري بعد ذلك، يعلم ماذا الشريك، أن شريكه باع نصيبه، فيذهب إلى المشتري فيسأله بكم اشتريت، يقول بألف، يقول خذ الألف، هات الكتاب، ليس لك من الكتاب، الكتاب لي، أي بمعنى أنه يستقل به الكتاب. هذا معنى الشفعة. هذا معنى الشفعة. الشفعة تكون في ماذا يا إخوان؟ تكون في أي شيء؟ ها؟ في كل شيء، في كل شيء، يعني سواء كان في العقار أو في المنقول. والعقار على قسمين: عقار ينقسم من دون ضرر، وعقار ينقسم مع الضرر، أو كان فيما يتعلق بالمنقول. وعلى الرأي حتى في القلم، لو تشارك اثنان في قلم، أحدهما باع النصيب من القلم حتى يدخل شريك آخر مع هذا الشخص، فنقول له حق الشفعة، لأن الشفعة من أجل دفع الضرر. من أجل دفع الضرر. أي ضرر؟ ضرر المشاركة، وهو رضي بزيد لكن لا يرضى بعد عمرو، هذا ما يرضى به. فهذا معنى الشفعة، أنها في كل شيء على الصحيح. وهذه الأشياء كم هي؟ قسم: إما أن تكون أملاك، وإما حقوق أملاك، وإما لا حقوق ولا أملاك، وإنما هي جوار. فيما يتعلق بالأملاك بالشفعة واجبة، ما في إشكال، لكن ما يتعلق بحقوق والأملاك واجب، واجب حقوق الأملاك، يعني بينهما طريق، بينهما طريق واحد، إما للمسقى وإما للنزول الدخول، بينهما هذا بيت وهذا بيت، والمدخل والمخرج ماذا؟ واحد، والطريق واحد، أو مسلك المياه إلى المزارع ماذا؟ واحد. هذا يسمى الاشتراك في حقوق الأملاك، هذا يسمى اشتراك في حقوق الأملاك، هذه أملاك وهذه حقوقها، فالراجح أنها تجب في حقوق الأملاك. القسم الثالث: إذا لم يكن أملاك ولا حقوق أملاك، يستحب إنسان يريد أن يبيع بيته وله جار لم يشترك معه لا في البيت ولا كذلك في حقوق الملك، الطريق له طريق، هذا له طريق وهذا له طريق، فنقول في هذه الحالة يستحب، في هذه الحالة ماذا؟ يستحب أن يؤذن ماذا؟ شريكه، أن يؤذن شريكه. هذا معنى الشفعة التي مرت معنا بالأمس. ومر معنا ما يتعلق بالوقف. إيش الوقف هذا؟ إيش تعرفه؟ حبس العين وتسبيل المنفعة، حسب الأعيان وتسبيل المنافع، أي بمعنى توقف الكتاب، هذا حبس للعين، وتسبل المنفعة أي للقراءة فيه، للقراءة ماذا؟ فيه، وهو في مكانه في المكتبة يقرأون فيه، هو مكانه، فأنت حبست أصل هذا الشيء وسبلت المنفعة، فعلى كل، فأي شيء فيه ماذا؟ يحبس أصله وينتفع ماذا؟ بمنفعته، أو له منفعة ينتفع بها مع بقاء الأصل، فيسمى وقفا، يصلح أن يكون وقفا. إذن ما هو الوقف الذي يصلح؟ إذا كان يبقى أصله، إذا كان يبقى ماذا؟ أصله، وتذهب ماذا؟ منفعته. أما إذا ذهبت ماذا؟ إذا ذهب بذهاب منفعته فلا يسمى وقفا، إذا ذهب بذهاب منفعته فلا يسمى وقفا، يعني تعطي مسكين طعاما فيأكله، انتهت القضية، ما هو وقف هذا. لكن يعني بقاء الأصل مع ذهاب المنفعة، أي أن هذا الأصل له منفعة، فإذا ذهبت بقي الأصل، ماذا يسمى هذا؟ يسمى وقفا، يصلح أن يكون وقفا يصلح أن يكون وقفا. وهذا الضابط يشمل أشياء كثيرة، ضابط يشمل ماذا؟ أشياء كثيرة، حبس الأصل وتسبيل المنافع. فإذا كان الأصل يحبس وتسب المنافع، وكان هذا الأصل له منافع، إذا ذهبت لم يذهب هذا أصله، فإن هذا يصلح أن يكون وقفا قليلا كان أو كثيرا. الوقف من أي الحقوق؟ من حقوق المخلوقين أو من حقوق الله؟ من حقوق الله. الوقف من حقوق ماذا؟ من حقوق الله. إذا أخرجها الإنسان خرج من ملكه، خرج ماذا؟ من ملكه. فهذا هو ماذا؟ الوقف. هذا هو الوقف. وأصل الوقف، دليل أصل الوقف، دليل أصل الوقف حديث عمر، وحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله. فهذان الحديثان يدلان على أصل قضية الوقف، على أصل قضية ماذا؟ الوقف. إذن في الصدقة منها ما يكون منقطع ومنها ما يكون ماذا؟ دائم. فالصدقة الدائمة تسمى وقفا، والصدقة المنقطعة لا تسمى ماذا؟ وقفا. فما كان ينقطع يعني ماذا من الصدقات لا يسمى وقفا، وما لم ينقطع من الصدقات فإنه يسمى ماذا؟ وقفا. فإنه يسمى ماذا؟ وقفا. ومر معنا أن الأصل في شروط ماذا؟ الوقف أن ترجع الواقف. فإذا أوقف شيئا فاشترط شروطا، الأصل صحة هذه الشروط ما لم تكن هذه الشروط ماذا؟ مخالفة للشرع. ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للشرع ففي هذه الحالة لا تقبل، في هذه الحالة ماذا؟ لا تقبل. فهذا أصل الوقف الذي مر معنا بالأمس. ومر معنا ما يتعلق قضية الوقف المؤقت والوقف الدائم، كما يهد العلماء أن ما في وقت وقف يسمى بالوقف المنقطع أو الوقف المؤقت، وإنما الوقف لا يكون وقفا إلا إذا كان دائما. وبعض العلماء يجيز الوقف المؤقت وهم المالكية. قال المؤلف الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله، وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. نعم، هذا الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: حملت، بمعنى تصدقت، حملت على فرس، أي بمعنى حملت على فرس أي وهبت فرسا لمن يجاهد عليه صدقة، وهبت فرسا لمن يقاتل ماذا؟ عليه في سبيل الله عز وجل. فمعنى حملت أي حملت رجلا على هذا الفرس، حملت رجلا على هذا ماذا؟ الفرس، بمعنى وهبت فرسي لرجل يقاتل عليه في سبيل الله عز وجل، بمعنى تصدق به على هذا الرجل، تصدق به على رجل يقاتل به في سبيل الله عز وجل. لا أنه أعاره ولا أنه أوقفه، لا هو من قبيل العارية المؤقتة حيث إذا انتهى القتال يعيد الفرس، ولا هو من قبيل الأوقاف، ولا هو من قبيل ماذا؟ الأوقاف. ومما يدل على هذه المسألة أن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يشتريه، والوقف لا يشترى والوقف لا يباع، فدل على أنه ليس من الأوقاف، فليس من الأوقاف، ودل على أنه ليس بعارية لأنه أراد أن يشتريه من هذا. لو كان عارية إلى أن تنتهي المعركة لأخذه، عارية مؤقتة معروف العارية، فدل على أنه وهبه لرجل يقاتل به في سبيل الله. فإذا وهبت إنسانا يعني شيئا يقاتل به في سبيل الله فقد تملكه، إذا انتهت الحرب فهو ماله، إذا انتهت الحرب فهو من أمواله. أما إذا أوقفه أو أعاره فهذا يرجع إليه، عارية يرجع إليه، وقفا لا يرجع ماذا إليه، بل هو موقوف في سبيل الله، سينتقل من فلان إلى فلان في سبيل الله، وقف في سبيل الله. معنى ذلك أنه وهبه أي أعطاه وملكه لأجل أن يقاتل عليه في سبيل الله. فهذه تكون من قبيل الهبة، لأن العطايا أقسام، منها ما يكون يعني من قبيل الهبات، والهبة المقصود بها ماذا؟ أن تعطي ماذا؟ شخصا شيئا لأجل أن ينتفع به، لأجل نفعه، لأجل أن ينتفع بهذا الشيء. والهدية تعطي شيئا لأجل المودة والمحبة، وقد تكون صدقة تعطيه من أجل الثواب، يعني ماذا؟ من الله عز وجل. والعطاء واحد، صورة العطاء واحدة، لكنها تختلف باختلاف النيات، تختلف باختلاف ماذا؟ النيات. فإذا أعطاه بنية الهبة فنقول في هذه الحالة ماذا؟ هذه يقصد بها نفع الموهوب له، وإذا أعطاه بنية الهدية فهذا المقصود به التحبب إلى هذا الشخص، تهادي التحبب. وإذا أعطاه بنية أنه يتقرب إلى الله جل وعلا كان صدقة. إذن العطية تختلف أسماؤها باعتبار النيات والمقاصد، باعتبار النيات والمقاصد، اتحدت في الصورة والفعل واختلفت أحكامها ومعانيها فيما يتعلق بالنيات والمقاصد. لماذا أعطيته؟ قال هدية. قلناها لماذا أعطيته؟ قال لمحبة بيني وبين، نقول هذه هدايا. وإذا قال أعطيته لأجل أن ينتفع بهذا الشيء نقول هذه هبات. قال وإذا قال أعطيته لأجل أن أتقرب بهذه إلى الله جل وعلا نقول هذه صدقة، نقول هذه صدقة. والكل لا يجوز الرجوع فيه، إذا أخرجها الإنسان لا يجوز الإنسان أن يرجع ماذا فيه، أن يرجع ماذا فيه. فحديث عمر يعتبر أصلا في باب الهبات والهدايا والصدقات، أن الإنسان إذا أعطى شيئا لا يرجع فيه، ولو أرجعه مجانا، ولو أرجعه ببيع بأقل ماذا من سعره في السوق لا تأخذه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر: حملت على فرس، أي أعطيت إنسانا فرسا هبة يجاهد به في سبيل الله عز وجل، لا عارية ولا وقفا، قال في سبيل الله، قال فأضاعه، أهمله، جوع وتعب أهمله، أخذ الفرس شديدا قويا فأهمله، خشي عليه أنه يذهب، قال أي فأضاع أي أهمله، الذي كان عنده يعني ما بالى به، حصل بأنه ماذا؟ عدم المبالاة، أهمله، أهمله بالكلية في أكله وشربه والعناية به. قال الذي كان عنده، قال فأردت أن أشتريه، اشتري ماذا؟ عمر من هذا الرجل الذي وهب له. قال وظننت أنه يبيعه برخص، لماذا؟ لأن يقول هذا الرجل أعطاني الفرس مجانا، فلما أقول سأشتري منك الفرس سعره في السوق بمئة ألف يقول خذه بخمسين ألفا لأنه أعطاه مجانا. قال فظننت لأنه هو الذي أعطاه، لأنه هو الذي ماذا أعطاه، معناه ما سيماكسه في السعر، ما سيبيعه على فرسه، هو فرسه أصلا. قال فأردت أن أشتريه وظننت، يعني جاء عند هذا الظن أنه يبيعه برخص، برخص باعتبار يقول لك أنا أخذت بدون مقابل، فأخذ مقابل قليل، أخذ من المال المقابل، مقابل هذا الفرس مالا قليلا. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذه المسألة، وهبت فرسا وأردت أن أشتري هذا الفرس فهل يجوز؟ قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك، لا تشتره، هذا فيه نهي أن الإنسان يشتري ما أخرجه إما هبة وإما هدية وإما صدقة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم شراء هذا الشيء الرجوع في الصدقة، الرجوع في الصدقة، مع أنه قد ربما يبيعه بثمنه أو بأكثر من ثمنه، مع هذا سد الشارع الرجوع. وعادة أن من أعطيت، إذا أعطيت إنسانا هبة أو هدية أو صدقة فأردت أن تشتريه منه لربما أعطاك إياه بأقل من سعره، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد بابا، يعني يرجع إلى أن الإنسان لا يرجع فيما أخرجه، ما دام أخرجت هذا الشيء لا ترجع فيه، ما دام أخرجت هذا الشيء فلا ترجع ماذا فيه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الباب. ولهذا يقول العلماء ممنوع الرجوع، أعطاك مجانا، أعطاك بسعره، بأكثر من سعره، كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجوع في الصدقة، هذا رجوع ماذا في الصدقة التي كان قد أخرجها. وقاسوا عليه كما قلنا الهدايا والهبات. قال ولا تعد في صدقتك. قال وإن أعطاكه بدرهم، أي برخص، قال فإن العائد في هبته كالكلب كالعائد في قيئه، العائد في هبته كالعائد في قيئه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه، ومثل يعني هذا الرجوع بالكلب الذي يقيء ثم يأكل قيئه، وهذا شيء يعني مثل سيء، مثل ماذا سيء، ومثل ماذا سوء. وهذا يدل على تقبيح هذا الأمر، على التنفير من هذا الأمر والتقبيح من هذا الأمر، كأنه يقول انفر من هذا الأمر، ابتعد من هذا الأمر، فإنه أشبه ما يكون برجوع الكلب في قيئه الذي قد أخرجه، أخرجه قي لا ينتفع به قدر، ثم بعد ذلك يأكل الكلب ماذا مرة أخرى. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في الهبة بهذا المثال أو بهذا المثل الذي يدل على الاستقباح وعلى التنفير، يدل على القبح وعلى التنفير في الرجوع ما وهب ماذا الإنسان، ما وهب ماذا الإنسان. هذا ملخص. قالوا في رضٍ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه، كالكلب يعود ماذا في قيئه. لهذا حصلت مناظرة بين الإمام أحمد والإمام الشافعي، فقال الإمام الشافعي عود الكلب في قيئه والكلب ليس بمكلف فلا يدل على الحرمة. قال الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم ضربه مثلا لمثل ماذا يعني مثلا يعني للشيء الذي يستقبح والشيء الذي يستقدر، ثم قال وليس لنا مثل ماذا السوء، فاستدل بهذه الألفاظ والمعاني على حرمة ماذا الرجوع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة قال لا تشتره ولا تعد في صدقتك. هذه ألفاظ تدل على التحريم، وهذا هو الصحيح أن هذا الأمر حرام، أن الرجوع في الهبة الذي أخرجها الإنسان، أخرجها الإنسان أو الهدية أو الصدقة، أن هذا حرام، أن هذا حرام ولو كان بمال بمقابل قليل أو كثير، بسعرها أو بأكثر من سعرها، أو هكذا أرجعها ماذا مجانا، أرجعها ماذا مجانا، هذا أمر محرم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. عندكم هكذا العائد في هبتك كالعائد في قيئه هكذا؟ نعم نعم، هذا حديث ابن عباس يشهد لحديث عمر، وهو بمعنى تماما، حديث ابن عباس يشهد لحديث ماذا عمر وهو بمعنى تماما. أقرأ اللي بعده. قال عن نعمان بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. نعم، هذا الحديث فيما يتعلق بالعدل بين الأولاد، فيما يتعلق بالعدل بين الأولاد في العطايا، أما النفقات فلا، النفقات يعطى كل طفل سواء كان ذكرا أو أنثى بحسب الحاجة الذي يحتاج إليها، هذا ما يدخل في قسم النفقات، وإنما يدخل هكذا في قسم الحاجات والعلاجات والأشياء، لكن هذا يدخل في باب العطايا لمجرد عطية لغير ما حاجة لغير ما نفقة، وإنما هي عطية فقط زائدة على النفقات وزائدة على الحوائج، وإنما هي عطية فيخص بعض الأولاد ذكر كان أو أنثى بعطية دون باقي الأولاد، دون باقي ماذا الأولاد. هذا أمر خلاف بين جمهور العلماء وغيرهم، والراجح أن هذا الفعل محرم. جمهور العلماء يرون أن هذا الشيء مكروه، سيأتي الكلام على هذه المسألة. جمهور العلماء يرون أن العدل بين الأولاد ذكورا أو إناثا مستحب ولا يجب، والراجح أنه واجب، الراجح أنه ماذا واجب، ستأتي أدلة ماذا الفريقين على هذه ماذا المسألة. ومما يدل على أنه ماذا واجب، فإن عدم إيجاب يعني العدل بين الأولاد يؤدي إلى العقوق وإلى المباغضة وإلى كذلك يعني ماذا كذلك ما يحصل بين الأولاد من الشحناء والبغضاء، فهذا المفضل الذي فضل ماذا على غير ماذا من الأولاد إذا أعطي ماذا شيئا دون باقي ماذا الأولاد، فإن المفضل عليهم لا شك أنهم سيحقدون على والدهم أو على والدتهم، ومؤدى أنه سيحصل ماذا العقوق، سيحصل ماذا العقوق بسبب هذا التفضيل. والمعنى الثاني أيضا ستحصل الشحناء والبغضاء بين الأولاد لما تفضل ولدا على ولد الولد الآخر الذي لم يعطى المفضل ماذا عليه؟ سيحصل في قلبي شحناء وبغضة على أخيه، شحناء وبغضة ماذا على أخيه. ومن أسبابها أن أحد ابني آدم قتل أخاه بسبب هذا الأمر، بسبب هذا ماذا الأمر. على كل وهكذا إخوة ماذا يوسف عليه السلام ما حصل منهم وبسبب هذه الأشياء، فإن الأولاد قد تكون بينهم ماذا النفرة إذا حصل شيء من هذه الأشياء. فكون الإنسان يفضل بين أولاده في العطايا والهبات هي من أسباب بغض الآباء والأمهات ومن أسباب العقوق، مع أن الأب والأم كلاهما يحب أن يكون أبناؤهم كلهم ماذا في البر سواء. أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. عدل بينهم، اعدل ماذا بينهم. فإذا فارقت العدل بينهم، إذا فارقت العدل ماذا بينهم، ما استجد ماذا البر من المفضل عليه، استجد البر من الذي فضلته، تجد البر من الشخص الذي من الولد الذي فضلته. أما المفضل عليه ما استجد منه ماذا برا، بل ستجد منه ماذا عقوقا، مع أن الأب والأم يحب أن يكونوا أولاده ماذا في البر إذا على السواء. وهكذا أيضا يجلب مفسدة أخرى كما قلنا، وهي الشحنة والبغضة بين الأولاد، بين المفضل والمفضل عليه، بين الذي فضل والمفضل ماذا عليه. لأجل هذه الحكمة ولأجل هذه العلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد، ولله حكمة في أمره ونهيه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه له ماذا حكمة. ما هي الحكمة؟ ظاهرة الحكمة، الحكمة ماذا ظاهرة للعدل بين الأولاد، للعدل بين ماذا الأولاد، وخاصة كما قلنا في باب العطايا. أما باب الحاجات وباب يعني النفقات وباب يعني الشيء الذي هو زيادة على العطية، زيادة على العطية، هذه لا شك الولد الصغير النفقة عليه أقل من الكبير، واحتياجات الكبير أكثر من احتياجات ماذا الصغير. وهذا كبر يحتاج إلى الزواج وذاك الصغير ما يحتاج إلى الزواج، فكونك يعني تجعل لهذا الزواج. وهكذا البنت تحتاج إلى أنها تهيئ للزواج فتعطيها بعض الأشياء لأجل ماذا الزواج، وتلك أصغر منها ما تحتاج، هذه ما تدخل في هذه الأبواب، هذه لا تدخل في هذه الأبواب، لأن الوالد سيعمل بالصغير كما عمل بالكبير إذا كان يحتاج إلى هذه الحوائج، إذا كان يحتاج إلى هذه ماذا الحوائج. أما دون ذلك فكونه يعني ماذا يفاضل بين الأبناء لغير ما نفقة، لغير ما حاجة، فإن هذا من الأمر المحرم. لهذا النعمان بن بشير، النعمان هذا هو الولد، فهذا تصدق ماذا يعني كانت يعني عمرة بنت رواحة رضي الله تعالى عنها تطالبه سنة كاملة كما جاء في بعض الأخبار، تطالب من؟ تطالب بشيرا أن يعطي ولدها وهو النعمان عطية يخصه من بين أبنائه، لأنه كان له أبناء من غير عمرة، كان لبشير أبناء من غير ماذا عمرة بنت رواحة، فقالت يعني لو تعطي ماذا النعمان شيئا. ألحت عليه سنة كاملة حتى أعطاه، ألحت عليه سنة كاملة حتى أعطاه، وفضله ماذا على باقي إخوانه، على باقي ماذا إخوانه، فتصدق عليه، فقالت لا أرضى لهذه الصدقة، لا بتوثق هذه الصدقة حتى تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصدقة، أنت اليوم حي في الغد ماذا ميت، فربما ينكرون هذه ماذا الصدقة، وليس للنعمان شاهد إلا أنا، وما تقبل ماذا شهادتي لولدي النعمان. فذهب، ذهب بشير رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، حادثة يعني استفدنا منها أحكام، حادثة واحدة استفدنا منها ماذا أحكام. ويا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ملهم رب العالمين، فقال أكل ولدك أعطيتك كما أعطيت النعمان؟ قال لا. انظر الله سبحان الله، بعض الأشياء قد تحتاج يعني قد يحتاج المقام إلى أنك تستفصل، لا تفتي هكذا، أحيانا قد يقتضي المقام أنك تستفصل مدى السائل إذا كان الأمر في احتمال، إذا كان الأمر في احتمال استفصل السائل حتى لا تفتي فتوى مدى مجملة وتنقل عنك هذه مدى الفتوى، فيقول أفتان فلان، أفتان مدى فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفعلت بولدك كلهم، أي أعطيته عطية؟ قال لا. قال له ماذا؟ لا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اتقوا الله، اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم. والعدل في الأولاد أو بين الأولاد فيما يتعلق بالعطايا الذي هي زيادة على النفقات، العدل بينهم أن تعطي الذكر ضعف ما تعطي الأنثى على الصحيح. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد مايز بينهم وفاضل بينهم فيما يتعلق بالميراث، ما فارق بينهم ماذا في الميراث، هكذا في العطايا على الراجح والجمهور على خلاف هذا القول، لكن هذا هو الراجح أن يفاضل بين الذكور والإناث لحاجة الذكور أكثر من حاجة الإناث، لحاجة الذكور أكثر من حاجة ماذا الإناث. ولهذا الله سبحانه وتعالى رعى هذا الأمر فجعل للذكر ضعف ما تعطى ماذا الأنثى، وهكذا في باب العطايا، وهكذا في باب ماذا العطايا على الصحيح. أما جمهور العلماء يقولون يسوى بين الذكر والأنثى في العطايا، يسوى بين الذكر، قالوا لظاهر الحديث، لظاهر ماذا الحديث، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، والقول الأول الذي رجحه ابن القيم عليه رحمة الله والصحيح المفاضلة بين الذكر والأنثى فيما يتعلق بالعطايا، فيما يتعلق بالعطايا. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم، يعني هذا حرام، هذه مفاضلة. وجاء في بعض الأخبار أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. طيب كيف سيكون لك في البر سواء وأنت تجعل يعني فاضل ومفضل عليه، فاضل ومفضل ماذا عليه فيما يتعلق بالعطاء؟ من أين ستجد البر من المفضل عليه؟ ما ستجد إلا ماذا، إلا العقوق، ما ستجد إلا ماذا، إلا العقوق. وهكذا أيضا ستجلب الشحناء والبغضاء بين الأولاد، أبي يحب فلان ما يحبني، هذا قد تحصل بين الأولاد. لهذا يقول بعض السلف سبحان الله، إذا كنت في مجلس ولدك هذا يكلمك وهذا يكلمك، انظر لهذا انظر لهذا، لو نظرت إليه نعم يا ولدي باك يبقى كأنه أسد، يعني لو شيء من أي شيء يحصل كذا ربما يقفز عليك، أيوة يا ولدي كيف حالك يا ولدي، وتداعبه. طيب ذاك بجانبه ولا تلتفت إليه لفته، سيوقع في نفسه يعني كالجبال تنزل عليه، كالجبال تنزل عليه. زد على ذلك إذا قبل هذا الولد الصغير وذاك ما يقبله، وذاك ينظر إليه هكذا، سيأكله أكلا. صحيح الإنسان ينتبه في هذا، ولهذا كان من عدد بعض السلف أنه كان إذا قبل هذا قبل هذا، إذا قبل هذا قبل هذا. هذه معاني، هذه الأحكام لها معاني ولها أسباب تقلب البر وتقلب ماذا الطاعة، وهكذا تبعد عن الأولاد الشحناء والبغضة فيما بينهم، وهكذا فيما يتعلق بالبعد عن العقوق للآباء والأمهات. وهذا الحق ما يتعلق بالآباء فقط، بل يتعلق بالأمهات أيضا، يتعلق بالأمهات في باب العطايا، يتعلق بالأمهات في باب العطايا. فهذه الألفاظ فلا تشهدني، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الألفاظ لا أشهد على جور أي على ظلم، وهكذا أشهد غيري، كل هذه تنفير، كل هذا ماذا تنفير، أي بمعنى لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فرجع، لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء يستدلون بحادثة على جواز التفضيل بين الأولاد، وهي الحادثة المشهورة، وهي ما يتعلق بقضية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع ابنته عائشة، لما أعطاها مزرعة، أعطاها ماذا مزرعة، ولم يعطي باقي ماذا البنات شيئا، فلما لم تقبضها رضي الله تعالى عنها قبل وفاته وعند احتضاره، قال ما دام أنك لم تقبضي ماذا المال أو المزرعة، فالمال مال الورثة الآن، معنى حديثة، فالمال الآن مال الورثة، أي رجع في ماذا أبو بكر الصديق، رجع في ماذا أبو بكر الصديق لأمرين، أولا لأنها لم تقبضها، ومن شرط يعني ماذا لزوم يعني ماذا الهبة حتى تكون لازمة لابد أن تكون مقبوضة، فعائشة لم تقبضها، هذا أمر. الأمر الثاني، ولو قبضتها فإن عائشة ولد يعني ماذا من أولادي أبي بكر، بنت لأبي بكر الصديق، ويجوز للولد أن يرجع في هبته ولو كانت مقبوضة من الولد، ولو كانت مقبوضة ماذا من الولد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجوع في الهبة إلا فيما يتعلق بالوالد مع ولده، فله ماذا الرجوع. فاستدلوا بهذه الحادثة، قال العلماء هذه الحادثة تأتي عليها عدة احتمالات، تأتي عليها ماذا عدة ماذا احتمالات في مثل هذا ماذا المقام. هل الاحتمال الأول أن عائشة أحوج من أخواتها، ولهذا يقول بعض العلماء إذا كان بعض الأبناء في يعني أحوج ماذا من غيره، أحوج ماذا من غيره وما عنده فتعطيه لأجل هذه الحاجة، أو يحمل على ماذا أن باقي أخوات عائشة رضينا بهذا الأمر، أخوان عائشة رضيوا ماذا بهذا الأمر. الأمر الثالث قد يكون يعني من حيث أن أبا بكر الصديق قد أعطى هذا وأعطى هذا، قد أعطى هذا وأعطى هذا، فعلى كل حديث عائشة ترد عليه احتمالات. الأمر الرابع وهو والله أعلم قد يكون أقرب، لعل أبا بكر الصديق لم يعلم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المفاضلة، لم يعلم. وإلا عندنا هذا نص: لا تشهدني على جور، لا أشهد على جور، أشهد غيري. يقول ابن القيم: هذه الألفاظ تدل على التحريم، هذه الألفاظ. وحادثة عائشة رضي الله تعالى عنها ترد عليه احتمالات كثيرة، ترد عليه احتمالات كثيرة. والدليل إذا ورد عليه احتمالات يعني ماذا؟ يضعف به الاستدلال، يضعف به ماذا؟ الاستدلال، لأن عندك نص صريح في النهي عن المفاضلة. فإذا ورد مثل هذا، مثل هذه الحادثة، فلابد أن تحمل على هذه المحامل، لابد أن تحمل على هذه ماذا؟ المحامل. في جمهور العلماء أن العدل بين الأولاد مستحب وهذا مرجوح، أن العدل بين الأولاد مستحب وهذا مرجوح. لو أن الوالد يعني فضل بعض الأبناء على بعض ومات على إثر هذا التفضيل، نقول بعد موت الوالد يرجع ميراث، لا تأخذه، لا يحل لك، يرجع ميراث. ولو حصل أنك أخذته في حياة الوالد وقبضته في حياة الوالد، للورثة أن يطالبوك به، لأن الوالد أخطأ، لأن الوالد أخطأ في هذه ماذا؟ العطية، أخطأ في هذه ماذا؟ العطية. وذكر بعض العلماء أنه قد يفضل بعض الأولاد على بعض إذا قامت حاجة، قال بعض العلماء هذه الحاجة ترجع إلى باب النفقات، لكن نحن نتكلم على مسألة وهي ما يتعلق بالعطاء المحض الذي لا معنى له إلا مجرد المحبة، لا معنى له إلا مجرد المحبة، تعطيه وليس بحاجة، وذاك لا تعطيه وهو أيضا ليس بحاجة، فتفضل ماذا بينهما. وإلا فقد ذكر ماذا أشياء، أنه إذا كان يعني ماذا جاءت حاجة أو مرض دائم، أو كأن يكون أعمى أحد الأولاد ماذا أعمى، أو كثير الأولاد، أو طالب علم، نقول هذه حاجات ما تدخل في هذا الباب، لأن بعض العلماء يعني يفصل في هذه المسألة، يقول يجوز المفاضلة إذا وجدت ماذا حاجة. ما هي هذه الحاجة؟ هذا عنده مرض دائم مزمن، دائم مقعد، فيحتاج إلى المال أكثر من غيره، أو يعني عنده كثرة عيال، أو طالب ماذا علم. قال العلماء هذه ترجع إلى ما يتعلق بالنفقات، هذه ترجع إلى ما يتعلق بالنفقات. والباب يتعلق، أي باب العطايا يتعلق بشيء واحد، وهو العطاء لغير ما حاجة إلا لمجرد المحبة، من أب أو أم، نقول هذا حرام، نقول هذا ماذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة وهي العدل بين الأولاد. أقرأ حديثه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. نعم، عامل عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر. خيبر سقطت في أيدي المسلمين، سقطت في أيدي مدى المسلمين، وكانت لليهود فيها مزارع وفيها أشجار، وسقطت في أيدي المسلمين، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عليها عمال. سبحان الله، كيف أذلهم الله، جعلهم عمال على أرضهم، جعلهم عمالا وهي أرضهم، أخذها منهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كفار، لأنهم كفار ومحاربين، كفار ومحاربين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أراضيهم وأبقاهم في نفس الأرض، وإلا يعني كاد أن يخرجهم عليه الصلاة والسلام، ولكن أبقاهم في أرضهم كالمستأمنين، وجعلهم عمالا على أرضهم يقومون بحرثها وزراعتها والقيام ماذا عليها، ويعطون الشطر منها، يعطون من ثمارها الشطر لمن؟ توزع على المسلمين، توزع ماذا على المسلمين. انظر كيف أذلهم الله سبحانه وتعالى. فالمعاملة الموصول بها هنا المساقة والمزارعة. وأرض خيبر منها ما هو أبيض ما فيها زراعة، ومنها ما هو أشجار، فيعني ماذا المعاملة على الأشجار تسمى مساقة، يعني تأتي بإنسان فتعامله على ماذا؟ على شجر، تعامله على شجر يسمى مساقة، أي تدفع إليه بستانا يقوم عليه بتنقيته وتصفيته وسقيه إلى أن تأتي الثمرة وتجعل له نصيبا مشاعا، أي النصف من هذه الثمرة، تسمى هذه مساقة. فإذا أسلمت شجرك في بستان لإنسان يقوم عليه بتنقيته وتصفيته وسقيه، ثم إذا جاءت الثمرة تجعلها مناصرة، تسمى هذه في اصطلاح الفقهاء مساقة، تسمى مساقة. الصورة الثانية تعطي إنسان أرضا بيضاء فتقول له ازرعها، ازرع هذه مدى الأرض، وما خرج من الزرع فهو مناصفة، فهذه تعتبر مزارعة. إذن الأرض البيضاء مزارعة، والأرض الذي فيها أشجار مساقة وكلاهما جائز، وهي من العقود الجائزة، وهي من العقود الجائزة، من العقود ماذا؟ الجائزة بجزء ماذا؟ مشاع النصف أو الربع إلى آخره. إن أخرجت الثمرة فعلى ما اتفق عليه، وإن لم تخرج ثمرة فذاك عمله ذهب، وهذا أرضه ماذا؟ ذهبت، فليس له ولا عليه، ليس له ماذا؟ ولا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل، أي جعلهم عمالا، إما مزارعين وإما مساقين، إما مزارعين إذا أعطاهم أرضا بيضاء، وإما مساقين إذا أعطاهم ماذا؟ شجرة. بماذا؟ بمقابل يعطوه نصف الثمرة، نصف ماذا؟ الثمرة، ونصف ماذا؟ الزرع، بشطر ما يخرج منها، بشطر ما يخرج ماذا؟ منها من ثمر، وهذه المساقة، أو زرع وهذه المزارعة، وهذه ماذا؟ المزارعة. والمزارعة والمساقة سبحان الله جماهير العلماء يمنعونها، يظنون أنها من قبيل الإيجارة المجهولة، هذا ليس صحيح، بل هي من قبيل المشاركات. المزارعة والمساقة هي من قسم ومن جنس المشاركات، لا من قسم الإيجارات، لأن لو كانت من قسم الإيجارات من شرط الإيجارة أن تكون معلومة، وهذه الأرض قد تخرج وقد لا تخرج، وقد تخرج كثيرا أو قليلا، ومن شرط الأجرة أن تكون معلومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساقاهم وزارعهم، فهي من جنس المشاركات لا من جنس الإيجارات. فالجمهور قالوا هي من جنس الإيجارات، إذن فهي ممنوعة، فيمنعون شيئا اسمه مزارعة أو شيئا اسمه ماذا؟ مساقة. والراجح من قول المحققين لهذا الأحاديث أن المساقة مشروعة، وأن المزارعة مشروعة لهذا الحديث، لهذا ماذا؟ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعقد المزارعة والمساقة من العقود الجائزة، بمعنى للمزارع في وسط المزارعة بعد 3 أشهر يقول أنا ما أريد أصل، أو لصاحب هذا الأرض أن يقول للمزارع تخرج من هذه الأرض، إلا في حال أنه يتضرر إما المزارع وإما صاحب هذا الأرض، فتتحول من العقود الجائزة إلى العقود اللازمة. كيف من العقود الجائزة اللازمة؟ يعني هذا المزارع بعد 3 أشهر، بعد بدو الصلاة، بعد ظهور الثمرة في الزرع أو فيما يتعلق بالشجر، يريد أن يخرج من هذه المزرعة، وأنت لا تجد عمالا فتتضرر، فنقول أصبح العقد لازما في حق المزارع هذا، لأنه يجلب ضرر لهذا. ولهذا نبه عليها ابن رجب في القواعد أن من العقود الجائزة ما يتحول إلى عقود لازمة، متى؟ إذا كان يترتب ضرر إما على المزارع أو صاحب الأرض، فإذا ترتب تحولت العقود، وهذه قاعدة مفيدة ذكرها ابن رجب، من العقود الجائزة إلى العقود اللازمة. وقد يكون المساقة والمزارعة من العقود اللازمة إذا كانت مؤقتة بمدة، يقول أزارعك هذه الأرض 5 سنوات عقد لازم، هذه عقود لازمة، أو أساقك هذه الأرض ماذا؟ 2 أو 3 سنوات. فإذا كانت مفتوحة فهي عقد جائز، وإذا كانت مؤقتة فهي من العقود اللازمة، فهي من العقود اللازمة. وهؤلاء اليهود بقوا على هذه المزارع فترة إلى أن جاء عمر، إلى أن جاء الفاروق عمر فأجلاهم، أخرجهم. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلاهم عمر إلى أريحة، أخرجهم من جزيرة ماذا؟ العرب، عمر رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلاهم ماذا؟ عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. هذا السبب الأول. والسبب الثاني أنهم أرادوا أن يقتلوا ولده ابن عمر، فنقضوا العهد، نقضوا العهد بينهم عهد، لأنهم مستأمنين، لأنه من أهل الأمان، فنقضوا العهد بالمؤامرة على قتل ولده عبد الله ابن عمر، فكان هذان سببان من أسباب إجلاء عمر رضي الله تعالى عنه لليهود من أرض الجزيرة، لليهود من أرض ماذا؟ جزيرة ماذا؟ العرب، لهذين السببين أجلاهم ماذا؟ عمر رضي الله تعالى عنه. لهذا تجد اليهود وهكذا النصارى وهكذا الروافض بالأخص أحقد ما يكون على عمر، أحقد ما يكونون على عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا معنى الحديث، ونقف عند بارك الله فيه. عند الأبواب، بقيت أبواب معنا ستأتي إن شاء الله. عند سؤال أخوان، إذا كان يترتب على نقض العقد الجائز إما من المزارع وإما من المالك للأرض يترتب ضرر، يتحول العقد من الجائز إلى اللازم، لأنه لا ضرر ولا ضرار. يعني أنت تخرج المزارع، المزارع يقول أنا ما سأستمر في المزارعة أو المساقة، طيب أنت ما ستجد عمال في هذا الوقت يكملون هذا، تتضرر، فنقول لازم أن تكمل، لازم هذا في هذا الحال أن تكمل. الأخ يقول ما الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز؟ إيش الفرق بينهما؟ عندك إيش الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم؟ العقد الجائز يجوز ماذا؟ تركه، والعقد اللازم لا يجوز تركه، هذا لازم وهذا جائز، هذا هو الفرق. سؤال. نعم. هنا يقول مع لديهم بناء مسجد ويحبون أن تسميه أنت. سمي المسجد. آه. لا إله إلا الله. مسجد عائشة. نسميه مسجد عائشة أو مسجد عمر، بين عمر وعائشة، إغاظة للرافضة، ولم يختاروا أحد الاسمين، إما مسجد عمر وإما مسجد عائشة، وإحنا نختار مسجد عائشة. بارك الله فيك. ما أستطيع. يقول متى انقطع الولد من نفقة أبيه؟ لخ يقول الأسؤال، طيب هل إذا تزوج الولد لا يجب على أبيه أن ينفق عليه؟ نقول إذا استقل الولد بنفسه أصبح يستطيع يعمل مع توفر الأعمال، حين استقل بالنفقة عن أبيه ولا يجب على أبيه أن ينفق عليه، يعني أصبح عنده قدرة على أن يقوم بنفسه، وهكذا أيضا يجد ماذا؟ أعمالا يستغني بها عن مال أبيه، ما الواجب عليه؟ انطلق في الدنيا هذه، هذه الحالة انتفى الوجوب. لكن هل يبقى الاستحباب؟ نقول لا، ما في إشكال، كونه ينفق عليه مع هذا يجوز له، يستحب له لا شك، لكن كون الأب يعني ينفق عليه، يجب عليه أن ينفق عليه في هذا السن بعد أن استقل مع وجود الأعمال وعنده قدرة على الأعمال، في هذا الحالة لا يجب على الأب، الأب أن ينفق عليه. هذه خلاصة الله أعلم. الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس هل نصلي عليه؟ كيف نصلي عليه؟ طيب نصلي عليه، ولهذا من ميزة المحدثين أنهم أكثر الناس صلاة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عليه الصلاة والسلام، عليه أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المحدثون، ثم يأتي لك هؤلاء يقولون ما يحبون النبي عليه الصلاة، هؤلاء المتصوفة والغلاة يقولون هؤلاء يعني عندهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تغلو فيه أو تفعل البدع والمحدثات وتحتفل بمولده، إذا ما فعلت هذا أنت ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، هذا يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الآن تفعل ما يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تركت وإذا يعني امتثلت أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحذرت الناس من البدع والخرافات، هذه محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يحب أن يحتفل به، لهذا قال لا تطروني كما أطرت ماذا؟ النصارى ابن مريم، قولوا عبد الله رسول، فهذا فالقوم يعني سبحان الله، فأكثر صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل الحديث، أهل الحديث هم أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الإنسان عليه، ما هو في قلبه، يصلي بلسانه لكن يخفض صوته، إذا كان في درس أو في جمعة يخفض صوته حتى لا يشوش على غيره. هل هناك يوجد اللون لا يجوز استعماله عند الصلاة؟ إيش اللون هذا؟ تقصد ألوان الثياب؟ هل يوجد ماذا اللون لا يجوز استعماله عند الصلاة؟ في الصلاة وفي غير الصلاة، ما يتعلق بالأحمر الخالص، ما يتعلق بالأحمر الخالص هذا اللون، يعني إذا كان المقصود هذا فهذا من الثياب المنهي عنها، إما نهي تحريم أو نهي كراهة، نعم، لكن باقي الثياب الأصل الحل. يقول هل تفاضل بين الأولاد في المحبة؟ يدخل في الحديث، يا أخي المحبة إذا كانت قلبية أنت ما تستطيع، ما تستطيع إذا كانت قلبية، لكن لا تظهر، لا تظهر، ما من شك إنسان يقوم بقلبه يحب هذا الولد ما شاء الله متحرك يداعبه ذاك الولد، فهكذا قد تحصل، فالإنسان قد يحصل منه هذا الأمر مع بعض أولاده، لكن لا تظهر، لو أظهرت انتبه نفسك بعدها، صحيح؟ حتى قصة ماذا يوسف مع إخوانه الظاهر من هذا المعنى، كأنهم رأوا يعني أباه يعني ينظر إليه ويحبه ويتعلق به، فحصل في قلوبهم ما حصل، هم من الصالحين، هم ماذا من الصالحين إن شاء الله، لكن حصل ما حصل. فأنت لا تظهر، إن أحببت ولدا أو بنتا من أولادك أو من بناتك لا تظهر المحبة، لو أظهرتها تبه نفسك ودي أخذ السكين من آخر الليل أعطيه لك، ولا يحرق البيت ولا يفعل شيء من الأشياء. صحيح الأولاد غد ما يدركون هذه الأشياء، يقوم به من الحقد في قلبه ما الله به عليم. لو تنظر إليه هكذا، أنت كل مع بعض الأولاد تداعب وتضحك معه، والتفت لفتة سريعة لبعض الأولاد ترى كأنه أسد ينظر إليك. الحديث من فضل ولدا على ولد إلى جهنم، لا جهنم كيف إلى جهنم، يعني نقول هو محرم لكن إلى جهنم ما أنا ما أذكر حديث بهذا المعنى، هل صح هذا الحديث؟ الله أعلم. ها عند العوام فضل ولد على ولد إلى جهنم ورد، إلى جهنم ورد، هذا قد هو شعر، من فضل ولد على ولد إلى جهنم ورد، هكذا من الأشعار. هو حرام صحيح، قد تكون أسباب دخول النار بالفعل يعني، لكن الله أعلم ماذا يقصد العامة، هل يخلد ولا إيش هذا؟ طيب عند السؤال نعم ها الرجوع في الوقف ما يجوز، إذا أوقف الإنسان شيئا أخرجه، أخرج لله، والرجوع فيما أخرج لله حرام، لا يصح الرجوع هذا، لا يصح الرجوع. فمن أخرج شيئا لله عز وجل الرجوع فيه حرام، إذا كانت يعني أخرج شيئا لمخلوق لا يجوز له الرجوع فيه، فكيف لو أخرجه لله عز وجل؟ لا يرجع الإنسان فيما أخرجه لله. ولهذا الصحابة لما هاجروا من مكة تركوا مكة لأنها كانت دار كفر ورحلوا إلى المدينة، كانوا إذا رجعوا رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام فقط، زيادة على ذلك ما يجوز. فإنسان أحيانا يهاجر من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام فيريد أن يرجع، نقول ما ترجع ما دام قد تركت بنية الهجرة، تركت بنية ماذا الهجرة، لا ترجع إليه لأنك قد تركت لله. والرجوع فيما أخرج الإنسان لله حرام، الرجوع فيما أخرج الإنسان لله هذا محرم. يعني أعطاهم أشياء ينتفعون بها في المسجد فاختصموا هو إذا كان سيتلفونها تتلف هذا، لا كون ما يهتمون بها ولا ينصح لهم ماذا قد أخرجها وجعلها في هذا المسجد اصبر. لا لا لا يدقق الإنسان، إذا أخرج الإنسان شيئا المسجد من المساجد لا يبقى لماذا، ويأتي بعد فترة لماذا ما تنظفوه، وبعد فترة لماذا، هذا معدي لله عز وجل. قل خذ سماعاتك وريحنا، صحيح خذ السماعات حقك وارتاح، كل ما يأتي ينظر ليش السماعات، لا خطأ كون أعطاهم سماعات، إذا كانوا ما يحتاجونها نقلوا إلى مسجد آخر، وإذا كانوا يحتاجونها ركبوها. نعم ناظر وقف، هذا من باب المحافظة على الوقف، إذا كان يشعر أنها تتلف أو تضيع يقول في مسجد أحق بها، ما تريدونه أتوا المسجد آخر، يصلح له الله أعلم، يصلح لنا. كلمة فيه ما فيه فيه نظر، يعني احنا عندنا هكذا فيه ما فيه أي فيه نظر، واضح أي بمعنى أنه ما يصلح، فيه ما فيه يعني هذا القول ضعيف أو هذا الكلام ضعيف أو هذا الكلام لا يصلح، نحن عادتنا يعني نقول فيه ما فيه أنه ما يصلح، مش فيه ما فيه ولا إيش هذه فيه ما فيه، كي أول أثبت أنه فيه وبعدها قال ما فيه. لا فيه ما فيه بمعنى أنه ما يصلح، أن هذا الشيء لا يصلح، هذا الشيء فيه ما فيه أي ضعيف أو أن هذا لا يصلح، فنحن نعبر بهذا. وحقا نعبر نقول صفر على الشمال يعني ما عندك دليل، نحن نعبر بعض الناس يزعل من هذه الكلمة، صحيح والصفر على الشمال ما عندك دليل، الدليل فقال أنا ما كذا إذن صفر على الشمال، صفر على الشمال يعني ما في شيء، الصفر الذي يكون على الشمال هذا معدود، الذي يعد ماذا الذي يكون عن اليمين صفر، الصفر في اليمين يكون ماذا؟ عشر، والثاني مئة، والثالث ألف، وبعده عشر آلاف. أما عن اليسار ما في، ما في، ما هو شيء. رأي الله. طيب الآن